كان عسل وعجو لو سمعتها كلام عدوك أن احنا سبنا للدانوك انت كان زعلان أنا ما بزعل انت كان مبسوط يا حبيبنا نحن بالأبدال

الحق يور مع السلام فوق البعيد تسقني الريح لفرحا بعيد كاسي هليت تقياه فرحا فرحا بعيد كاسي وريد سقياه فرحات الطيور سقياه فرحات الطيور عالسلام فوق البعيد تسقني الريح لفرحا بعيد كاسي وريد سقياه فرحات سقياه فرحات الطيور مع السراب تتوقد مزارج النور وتضل رؤايا واسبح بعيد بعيد واسبح بعيد بعيد واسبح بعيد واسبح بعيد واسبح بعيد بعيد واسبح بعيد بعيد واسبح بعيد واسبح بعيد واسبح بعيد بعيد واسبح بعيد بعيد اسبح بعيد واصبح بعيد بعيد واصبح بعيد واصبح بعيد الهوى عذبنا قلبنا الهوى قلبنا عزبنا الهوى عزبنا لا لا لا Oh, oh, oh. افرح بيها افرح بيها قلبي نيلها جفي احضان خواطر بشتهيها افرح بيها افرح بيها قلبي نيل لامست ايد السعادة وضجت الاشواق عليها بفرح بيها بفرح بيها قلبي نيل لامست ايد السعادة الأشواق عليها افرح بيها افرح بيها قلبي نيل لامست ايد السعادة وضجت الأشواق عليها افرح بيها تحن القوافي بها تتسع المرافي ليها بتحن القوافي بها تتسع المرافي الجمال الشايف فيها في رحاب دنيانا ما في الجمال الشايف فيها الجمال الشايف فيها في رحاب دنيانا ما في جاية من دنيتنا الجميلة الحب علينا ما كل معناه تفسيره كان طريقك كان خشاك ما يبنيك تأثيره ومن جواك أشيل أشوف كل معناه تفسيره لو طريقك كان خشاك ما يبنيك تأثيره أنسى الناس للإلفاء خانوا بيطيروا رجع عليهم بسماته بسماته رد عليهم بسماته بسماته ومن تصاويره حب يا قلبي رد يا قلبي حب يا قلبي في عيونه